وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الأحبة، نحن وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا المساء المبارك، مساء الأربعاء من شهر رجب العام 35 بعد 400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ونحن في هذه الندوة، ندوة سماحة الشيخ الإمام رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله رحمة واسعة، وجعل قبره روضة من رياض الجنان، عليه السلام ورحمة الله. ولا شك أن الجلوس في مجلس شيخ الحنابلة كما كان يسمى ويستحق هذا المسمى رحمه الله هو شرف عظيم، يتشرف الحقيقة كل من دخل وكل من جلس لينهل ويستفيد من هذا المجلس المبارك. وهذه الندوة التي أطلعني عليها الإخوة أبناء الشيخ حفظهم الله وبارك فيهم وفي ذرياتهم، وشكر الله لهم أيضا هذا الجهد وهذا الوفاء والعمل بوصية والدهم، ولا شك أن هذا من الوفاء والعطاء، وهذا من البر الذي ليس بمستغرب على هذه الذرية المباركة التي نسأل الله أن يصلح لهم نياتهم وذرياتهم. الشيخ عبد الله راشد جزاه الله خيرا متابعا ومتصلا ومحبا وأيضا محسن الظن في أخيه، شكر الله له على إلحاحه وصبره، وشكر الله له أيضا على أن أفادني حقيقة بهذا الحضور، لأن حضور المجالس الثقافية والعلمية مثل هذه الديوانيات المباركة، وقلتها قبل قليل، أعتقد أننا نفتقر إليها كثيرا خاصة في مجتمعنا يمكن السعودي على وجه الخصوص، ولربما في بعض دول الخليج قد تكون هي السائدة في طبيعة الناس كمجالس اجتماعية وديوانيات، وأصبحت إلى حد ما منتديات ونوادي أدبية ثقافية علمية شاءوا أم أبوا، فأصبحت تشارك الناس عموما في كثير من أمور حياتهم ودينهم ودنياهم. والكويت أحد الحقيقة النماذج التي اشتهرت بمثل هذه الديوانيات الكبيرة، وأصبح فيها اليوم أيضا منتديات ولقاءات وندوات ثقافية مباركة وجيدة. فأنا أشد على عرض أخي الشيخ عبد الله ومن يدير مثل هذه الندوة، وأعلم أيضا أنه يدير أكثر من ندوة في الرياض، فيا ليت الحقيقة يستمر هذا العطاء وهذه الندوات مع أيضا محاولة تقويتها وإخراجها أيضا بثوب أكثر حسنا وجمالا مما هي عليه مع جمال ما هي فيه. حديثي هذه الليلة معكم كما أعلن الشيخ عن الأئمة الأربعة، وأيضا ردا على أسئلة الذين يسألون هل هو حديث عن السيرة، وهذا يصعب إذا أردت أن تتحدث عن واحد من الأئمة الأربعة أصحاب المدارس الأربعة والمذاهب الفقهية الذين اشتهروا بها، فالمدرسة الواحدة تحتاج ندوات وندوات، فما بالك إذا كانوا مجتمعين. لكن من خلال قراءة سير الصالحين والعلماء وجدت أنهم يجتمعون في مشتركات كثيرة، هناك جوامع تجمع الأئمة الأربعة على وجه الخصوص كما تجمع غيرهم، ومن أهمها قضية احتواء الناس واحتواء الآخر، حتى استطاعوا أن يتجاوزوا الخلاف الشخصي إلى مسألة تحقيق وتقعيد القضية الكبيرة والرسالة الأم، وبالتالي أصبح لأولئك الأئمة شأنا عظيما، وأصبحت لهم هذه المدارس التي لا يزال الناس ينهلون منها، ولا تكاد اليوم تسمع إلا واحدا منتميا إلى هذه المذاهب أو واحدا من هذه المذاهب الأربعة، ليس تعصبا لمذهب أو لشيخ أو لإمام بقدر ما هو البحث عن الدليل وعن الحق. فبالتالي ستجد أن الدليل يدور مع هؤلاء الأئمة حيث داروا، وأنهم يكملوا بعضهم بعضا. وحتى قال بعض العلماء عن أبي حنيفة رحمه الله على وجه الخصوص، قال يستحق الإمام أبو حنيفة أن يدعى له في كل صلاة من كل مسلم. يعني إذا أردنا أن نقول أن مجموع الأمة اليوم في تعدادها السكاني حاليا يتجاوز المليار إلى مليار ونصف من المخلوقين من المسلمين، كل هؤلاء في الغالب لا بد أن ينتمي أو على الأقل يقلد أحد المذاهب الأربعة، فبالتالي كأن هؤلاء يصوّر يثبتون لهم فضلا على من كان قبلنا ممن أفنوا وذهبوا وماتوا وعدد لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. في وحدة في المنطلقات عند أولئك الأئمة في المدارس الأربعة كلهم، وهناك أصول في مدارسهم الأربعة، تنوعت اجتهاداتهم نعم، تنوعت آراءهم نعم، اختلفوا في بعض المسائل نعم، لكنهم حققوا معنى الرحمة والسعة. هم يراعون، نحن أيضا نراعي مثل ما راعوا، يراعون قضية اختلاف البيئة الظروف التاريخية فيما أذن الله لهم ولنا أيضا في مسألة الاختلاف أن يختلف الناس به. وشريعة الرحمن تسع كل أحد، يعني شريعة الله تبارك وتعالى وسعت الإمام أبو حنيفة في مدرسة الرأي في العراق، كما وسعت كذلك الإمام مالك في مدرسة الأثر في دار الهجرة في المدينة، كما وسعت كذلك الشافعي من بعده، ووسعت الإمام أحمد إمام السنة والجماعة. فبالتالي لو استطاع الإنسان أن يستوعب ما استوعبه أولئك الأئمة من قضية أنه يسوغ الاختلاف، أو أنهم يختلفون فيما ساغ فيه الاختلاف في مسائل الاجتهاد والفروع، كنا فهمنا ما يريدونه هم. هذا الدين أيها الأحبة دين ميسور، يسره الله تعالى سهلا لمن أراد الوصول إليه فهما وتدبرا. وأنزل الله جل وعلا هذا القرآن، ومن نعمته علينا كأمة عربية أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، والذي تولى بيانه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم إن علينا بيانه. الله هو الذي بيّن هذا القرآن وأنزل هذا القرآن، أنزله سبحانه وتعالى مجملا محكما، وأنزله كذلك مفصلا، فصله تبارك وتعالى هو. وهذا القرآن إذا رأينا كتاب الله تبارك وتعالى رأيناه كتاب كما قال الله عنه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن حجة على من أراد أن يأخذ الحق، ولا يستطيع أحد أن يعلو على القرآن مهما بلغت درجته ومهما بلغ علمه ومهما كان له نفسا في العلم. فالقرآن فيما أجمل فيه جاءت السنة ووضحت وبينت وفصلت، فما كان عاما خصصت وما كان مطلقا قيدت. والله تبنى وتولى حفظ هذا الدين كتابا وسنة، فحفظ القرآن وحفظت السنة. ولذلك النبي في وقته بل كان أمنة لصحابته ولأمته، وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنجوم، بنجوم السماء، أنها أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. والنبي كان أمنة لأصحابه، فإذا ذهب أتى أصحابه ما يوعدون. وصحابته رضي الله عنهم كانوا أمنة من بعده لأمته، فإذا ذهب أصحابه أتى هذه الأمة ما توعد. ولذلك يبقى هذا العلم ويبقى هذا الميراث الذي حمله أولئك الصحابة رضي الله عنهم نقلة الدين. الصحابة الذين أفتوا وكانوا نقلة المفتين في عهد الدين تجاوزوا 195 صحابيا متفرقون في بلدان كثيرة. ومن أعلم الصحابة في أبواب الدين الأربعة بلا شك الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فهم فقهاء وعلماء في أبواب الدين كله. ثم يأتي من بعد أولئك عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وابي الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم، فهم الفقهاء الذين حفظوا هذا الدين ونقلوه، ثم بعد ذلك نقلوه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوعاء الأول الذي فرغ فيه هذا الدين وهذا العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أفرغ أيضا هذا الدين في وعائه الثاني، وهم الصحابة رضي الله عنهم العدول الثقات الذين حملوا هذا الدين وبلغوه، ثم بعد ذلك بلغوه لمن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، فكان هذا الدين محفوظا. ثم بعد ذلك كانت الحقبة التي بعد التابعين تابع التابعين، وكان من جملة أولئك الأئمة الأربعة، وعلى الترتيب أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وأيضا هو قيل أنه أدرك أنس بن مالك رضي الله عنه ورآه. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآه، فأبو حنيفة يدخل في ذلك. ثم جاء من بعده الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن أنس، ثم بعد الإمام مالك أتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محمد ابن إدريس، ثم بعد ذلك الإمام أحمد ابن حنبل ابن محمد إمام أهل السنة والجماعة. أنا أقول الذي ينظر إلى هؤلاء الأئمة الأربعة سيدرك أنهم اجتمعوا في أمر مهم وهو الذي أقصده في لقائنا هذه الليلة، وهو أنهم استطاعوا أن يكسبوا الجميع وأن يحتووا الجميع وأن يتجاوزوا عن خلافاتهم الشخصية أو الخلافات في الآراء التي كانوا يتبنونها إلى ما هو أوسع من ذلك، وسيرهم مليئة بمثل هذا. يعني موقف الإمام مالك رحمه الله تعالى مع الإمام أبي حنيفة موقفا مشهورا، من أهل العلم من يقول أنه التقوا في مكة، وقيل أنه كان بينهم من المكاتبات والمراسلات. ولذلك لما التقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بمالك في مكة كان من جملة ما تم النقاش عنه بعض القضايا والمسائل الاجتهادية. يعني كان الإمام مالك يقول الإمام أبي حنيفة إنك تفتي الناس أن يجمعوا بين الظهر والعصر إلى نزل المطر، وهو يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء. وكان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لأبي حنيفة فمن أين أفتيت بهذا؟ مدرسة الرأي كانت مدرسة متوسعة. لكن الإمام أبو حنيفة لما رد على الإمام مالك قال يعني أنت في المدينة وفي حرة وربما لا يأتيك المطر إلا مرة في العام، وإذا جاءك جاءك مرة من الزمن وانتهى الماء. أما نحن في العراق وفي بغداد كان المطر ينزل علينا صيفا وشتاء وكان يأتينا بغزارة، فكنا نحتاج مثل ذلك وكنا نقيس على صلاة المغرب والعشاء. ثم قال له لماذا أن تفتي بغير ما يفتي عليه أهل المدينة؟ لا شك أن المدنيين أو المدنيون أهل المدينة هم أولى وأعرف لأنهم أقربوا من مكان نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام أبي حنيفة الإمام مالك كم عدد الصحابة؟ قال 120,000. قال كم دفن عندك في المدينة؟ المدفون منهم كم؟ قال قرابة 10,000. قال أين البقية؟ قال ذهبوا في الأمصار وتنقلوا فماتوا ودفنوا في أماكنهم. قال لماذا لم تحجر واسع؟ لماذا تربطنا فقط بدار الهجرة ونحن نرتبط في أصولها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وحدث بينهم شيء من هذا. لما خرج الإمام مالك وقيل له كيف رأيت الإمام أبو حنيفة؟ قال والله لم يعرض جبيني من رجل إلا هذا، يعني من شدة حجته وجمال كلامه ومتانة علمه. وقيل لأبي حنيفة كيف رأيت الإمام مالك؟ قال رأيت رجلا لو قال لي بأن هذه الساهية هذا العمود أنه من ذهب لقلت نعم من بلاغة وقوة حجته رحمه الله تعالى. وهذا هو العطاء، وهذا هو السعة التي استطاعوا أن يحتووا بعضهم بل يحتووا غيرهم. هنا نقول لشبابنا ونقول لطلاب العلم بل نقول للأمة يا جماعة الخير، اليوم حتى في مسائلنا الشخصية، يعني قضية الطلاق، إذا طلق الرجل زوجته الإسلام يجعل له عدة من الفرص وفرصا كثيرة في مسألة المراجعة وفي مسألة بقائها في بيتها ما لم تأتي بفاحشة وغير ذلك من باب الألفة. بل وإذا تم الطلاق يبقى من الألفة ما بقي كما قال الله جل وعلا تنسوا الفضل بينكم، ويبقى الفضل إما لبقاء الأبناء أو لما رآه أو رأته الزوجة من زوجها والعكس. وهذا من دلالة أن الإسلام يريد أن يؤلف وأن يجمع، ورحم الله امرئ يألف ويؤلف كما يقول ابن القيم وغيره. فلذلك المؤمن يألف ويؤلف. فالأئمة الأربعة استطاعوا منذ تكوينة أنفسهم، يعني حينما تقرأ سير أولئك تجدهم كلهم، يعني الإمام أبو حنيفة فارسيا وليس عربيا، ومع ذلك تقبل منهم الناس على رغم أنهم في ذلك الوقت كان عندهم شيء لا أقول بالعنصرية لكن شيء خلينا نقول من الميول والحب لعربيتهم، وربما انتقدوا غيرهم أو لم يقبلوا من غيرهم. يروى أن الإمام ابن أبي ليلى كان يجلس مرة من المرات مع والي الكوفة في ذلك الوقت عيسى بن هشام، ويسأله طبعا هو عربي ويسأله عن فقهاء الأمصار ويقول له يعني حدثني عن الفقهاء في ذلك العصر. فجلس يحدث ثم قال من فقيه أهل المدينة؟ قال نافع. قال نافع عربي ولا مولى؟ قال مولى عمر أو ابن عمر. ثم سكت الوالي وقال ابن أبي ليلى من فقيه مكة؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال عربي ولا مولى؟ قال مولى. يقول وكلما أخبرته باسم أرى أن وجهه يكفهل وكأنه يتضايق يعني من قضية هين العرب. ثم قالوا أهل اليمن؟ قال طاووس بن كيسان. قال مولى يعرف وجهه يبدأ يتمحر وكأنه غير راضي. يقول: ثم سألني عن أهل البصرة فقلت الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قلت: عرب ولا موالي؟ قال: موالي. يقول: فغضب علي. ثم قلت: والكوفة، يعني أرض الكوفة التي نحن بها، من فيها؟ يقول: فقلت، أردت أن أقول محمد لكنه مولى، ولو قلت حمد ضربني، يعني ونعم خاصة ونحن في الكوفة. يقول: فجلست مباشرة أبحث عن اسم آخر فتذكرت إبراهيم النخعي، فقلت: من فقهائي أو فقيه إبراهيم النخعي؟ قال: مولى العربي. قال: قلت عربيا. قال: الله أكبر. يقول: سري عنه. فيقول هو: وأقول أنا الآن لعل من رحمة الله تبارك وتعالى على التنوع، لأن قد يكون العرب في ذلك الوقت انشغلوا أيضا بالفتوحات الإسلامية، وانشغلوا كذلك بالمعارك والسقوة، وانشغلوا كذلك بأمور هي أيضا مهمة في ذلك الزمان، ولا يزال أثرها ولله الحمد منا إلى يومنا هذا. فالأئمة الأربعة هم ينطبق عليهم قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيضا أيها الأحبة، الأئمة الأربعة كانوا ووجدوا في وقت هو أنا أسميه وقت انفتاح، يعني في مرحلة فاصلة، وهذه المرحلة هي مرحلة الانفتاح، يعني متغيرات كثيرة. إذا كنا نتحدث اليوم عن ثورة التقنية التي دخلت وهبت إلى الناس ورأها الناس ثورة كبيرة، كان في ذلك الوقت ثورة متغيرات ودخول كذلك كثير من الرومان في ذلك الوقت ومن غيرهم الذين حاولوا هم أيضا أن يفرضوا ثقافاتهم في تلك المجتمعات. فكان خروج الأئمة في ذلك الوقت شكلوا مرحلة في نظري أنها مرحلة وسطية في عصور الانفتاح والتوسع السياسي والحضاري وغيره أيضا. فهي تجربة لا يستطيع أحد يقول لا علاقة لنا بها. لا يمكن أن تقول الأمة اليوم، أمة المليار ونصف المليار مسلم، ائتوني بالعالم الإسلامي كله. ستجدون أنهم يتبعون هذه المدارس. صحيح أن العاقل والمؤمن وصاحب الحق يدور مع الدليل أينما دار، وهذا هو بفضل الله سبحانه وتعالى مما ندور عليه ويدور عليه كبار علمائنا في العالم الإسلامي كله، وخاصة في هذه البلاد، أنهم يأخذون الحق والدليل، كان مع أبي حنيفة أو كان مع مالك أو كان مع الشافعي أو كان مع الإمام أحمد أو حتى كان مع غيره رحمة الله على الجميع. فلذلك هم قعدوا وأصلوا وهم يستمعون في قضية أصول الإيمان، لكنهم وضعوا أصول استنباط وهي محل اتفاق في الجملة. أقول هذا الوقت وقت انطلاقة ووقت تجديد في وقتهم الذي كانوا فيه، يعني آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وكانت نهضة في كل الميادين. هم تواجدوا في وقت غزو ثقافي كثير، لكن صحيح الإسلام كان قويا لكن في غزو، وكانت في ثقافات متعددة. ولذلك الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا يدركون مثل هذا ويفهمون ويفقهون، ولذلك هم بأنفسهم أخذوا من بعضهم البعض. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى تتلمذ على يد الإمام الشافعي، والشافعي تلقى كذلك على الإمام مالك، ومالك التقى بطلاب الإمام وأصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنه، وهكذا هم أخذوا من بعضهم وتعلموا من بعضهم. بل إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعد اللقاء الذي تم بينه وبين الإمام مالك في مكة أرسل أبناءه إلى الإمام مالك ليتعلموا عليه، بل طلب من الإمام مالك أن يرسل له الموطأ، ثم أرسله إليه وقرأ، ثم كتب له رسالة: أنني قرأت الموطأ وعرفت ما فيه، أو قال نحو هذه العبارة، أو ربما حفظ حتى ما جاء فيه. بل إن الإمام مالك كان قد طلب أيضا ما دونه الإمام أو ما كتب ودونه من أقوال وآراء الإمام أبي حنيفة في ذلك الوقت، وتلقاه أيضا الإمام مالك بالقبول وقرأ، علما أنه لم يكن يوافقه في كل ما كان يختاره أو يراه، لكن هذا فيه دلالة على سعة الأمر. لذلك الإمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي يقول: كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان هناك شيء من عدم القبول، يعني حتى من الكلام اللي كان يقوله الإمام مالك رحمه الله، يقول: أنتم يا أهل العراق يخرج الدليل من عندنا شبرا ويأتينا من عندكم ذراع، يعني تمنطقون الدليل وتضعونه تحت آلياتكم القياسية اختيار الإمام أبي حنيفة واختيار كذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد، لكن أبو حنيفة لأنه لم يكن من أهل المدينة، وكانت أيضا حضارة الإسلام في أرض العراق كما تعرفون في الكوفة تحديدا، وكان الإمام أبو حنيفة في انفتاح عالمي إن صحة العبارة، بل كانت مركز الخلافة الإسلامية في ذلك العصر هي العراق وفي أرض الكوفة على وجه التحديد، فبالتالي كان المتغيرات متسارعة. جاءوا هؤلاء الأئمة يقعدون لهذه الأمة ويضعون لها القواعد التي يسيرون عليها المنطلقات، الكتاب والسنة موجودات، لكن قضية من يقعد ويضع القواعد التي تضبط مثل هذه الأمور في مسألة أخذ الآراء اجتهد فيها هؤلاء الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ثم بعد الإمام مالك ثم بعد الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اقتدي به حتى في خارجه في أوروبا، يعني لما وضع القواعد وهو كانت فكرته أنه لا بد لكل علم من تقعيد، فبالتالي هم في ذلك الوقت بالرشد كان في في في في سينا في ذلك المكان في الأندلس، ولم يكن يتجاوز تقعيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم جاء الأوروبيون من بعد ذلك وأخذوا ما كان يفعل ابن رشد، فنستطيع نقول أثروا حتى على غيره. الإمام مالك كان يحضر لمجلسه ومدرسته وحلق علمه، وقيل أن حلقتان فقط أو حلقتين كانت في الفقه وكانت في الحديث رحمه الله تعالى، من ثلاث قارات، من آسيا ومن أفريقيا ومن أوروبا رحمه الله تعالى، يحضر له الطلاب ويستفيدون وينهلون من علمه رحمه الله تعالى، حتى مر عليه وقت من الأوقات من كثرة الواردين لذلك المكان أنهم كانوا ينظمونهم، أهل الحجاز يدخلون لوحدهم، ثم يدخل بعد ذلك أهل الشام، ثم يدخل أهل اليمن، ويدخل أهل الأمصار من كثرة من كان يأتي إليهم ويجلسون في مجالسهم رحمة الله عليهم ويتعلمون من علم من هؤلاء كذلك من نالهم. بل إن الإمام مالك حضر حتى بعض خلفاء بني عباس العباسيين في ذلك الوقت إلى مجلسه. هارون الرشيد كتب الإمام مالك كتابا أن نقترح عليك أن تأتينا في العراق وتدرس أبناءنا، فأرسل له الإمام مالك رسالة بعد أن حمد الله وقال له بعد السلام عليك أعزك الله يا أمير المؤمنين، إن العلم هذا ورثناه منكم، يعني أنتم الذين ورثتمونه أنتم يا العباسيين وأخذناه عنكم، فإن مكانة العلم إن أعززتموه عز وإن أذلتموه ذل، فالعلم يؤتى ولا يأتي. ففهم الإمام هارون أمير المؤمنين في ذلك الوقت رسالة الإمام مالك، وبالتالي أرسل أبناءه وقال نعم نستجيب لما طلب الإمام مالك، فأرسل له مالك يشترط عليه إذا جاءونا أبنائك فعليهم أن يلتزموا بأمرين، أولا أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس وليعلموا أننا لا نفرق بينهم وبين طلابهم، لأن هذه مجالس علم. بل قيل أن هارون الرشيد لما زار المدينة طلب مقابلة الإمام مالك، والإمام مالك في ذلك الوقت قال له اسألوه، والإمام مالك هو يحترم أمير المؤمنين وبينهم من المكاتبات، لكنه أراد أيضا أن يؤصل وأن يقعد قضية احترام العلم وأهله. قال إن كان هارون الرشيد يريدني في سؤال يتعلق بالفتية والمسائل الفقهية فذاك في المسجد، وإن كان هارون الرشيد يريدني في أمر يتعلق بي في شأن خاص فليأخذ يبرم معي موعدا لا يكون الدعوة عشوائية. وأنا سمعت اليوم من الشيخ عبد العزيز الطريفي كنت عنده قبل أن أتيكم عن شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه صاحب هذا المجلس المبارك دقته في وقته ونظامه، وهذا الذي يحتاجه اليوم الناس، يحتاج طلاب العلم وطلبة العلم أن يتعلموا من الكبار الحفاظ على الوقت وتنظيم الوقت، لأن الأمة المسلمة تفتقر اليوم إلى ضبط وقتها، ولو ضبط كثير من هذا الوقت اللي على هامش أوقات كثير من الناس لصنعنا الشيء الكثير علما وتحصيلا ومعرفة واطلاعا وربما صلة وبرا وإنجازا وصناعة، لكن أين احترام الوقت ومعرفة قيمة ذلك الوقت؟ فجاء هارون الرشيد وقال له سأتي في المسجد لكن عندي شرط، أنا أمير المؤمنين فبر لي المكان، يعني بعد ما يطلع من الطلاب آتي. قال ذاك المسجد لو خصصناه يعني في الدروس لخاصة الناس لم يستفد الخاصة ولا العامة، تريد تعال اجلس معنا وإذا انتهى مجلسنا حدثنا بما تريد. ودخل هارون الرشيد والإمام مالك يجلس بين طلابه في روضة محمد بن عبد الله في روضة هذا المسجد النبوي المبارك، وكان يحدث الطلاب. هارون الرشيد دخل وقام الناس ينظرون إليه، والإمام مالك يتحدث ولم يقم من مكانه، فقام حاشيته ووضعوا له كرسي يجلس عليه، وكل الناس على الأرض بنبيهم الإمام مالك. فأورد الإمام مالك حديث من تواضع على الله رفعه، وكان يمشي بيده يقول حدثنا ثم أتى بالسلسلة حتى قال أن النبي قال من تواضع لله رفعه، يمشي بيده، ومن تكبر عليه وضعه. فقام الإمام الأمير المؤمنين فنزل على الكرسي وجلس على الأرض لأن فهم الرسالة. فهؤلاء رحمهم الله تعالى الأئمة الأربعة قبلوا هؤلاء الأبرار، ولذلك حتى مع وجود من يختلف معهم في الرأي ويختلف معهم في الفكرة اشتركوا في العلم والفقه، واشتركوا كذلك في المحنة رحمهم الله تعالى، واشتركوا في الابتلاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وتلا قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك هم كانوا يعيشون بهذا المستوى، كانوا أئمة بحق، نالوا تلك الإمامة بحق، وكانوا كذلك يجدون الاحترام والتقدير والإجلال من عامة الناس وخاصتهم، بل ومن السلاطين والأمراء، وإلا أنهم لاقوا من الأذى حتى من بعض أقرانهم ومن بعض من عاصرهم. الإمام أبو حنيفة كتبت فيه من الهجاء الشيء الكثير في مسألة مدرسته الرأي وما كان يقيس عليه، وكان يرد كذلك برد لطيف ويتقبل ما يقال عنه رحمه الله تعالى فيعرض، وهو رحمه الله تعالى غير مما كان عليه وراجع نفسه كذلك رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي كتب فقها قديما وفقها جديدا أيضا كذلك، وهذا فيه دلالة على أنهم وقافون عند الحق وقافون عند حدود الله تبارك وتعالى. هذا الصبر وهذه الإمامة وهذا اليقين الذي كان عندهم خرج لنا ذهبا خالصا، وكان القبول هو عاجل بشرى أولئك الأئمة، وقد مكن الله لهم في الأرض. ولذلك قيل للشافعي أيهما أفضل الرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال مقولته المشهورة لا يمكن أن يبتلى، لا يمكن أن يمكن، لا حتى يبتلى، فلا يمكن أن يمكن لشخص في الأرض من الأئمة والعلماء حتى يأتيه من البلاء ربما شيء كثير أو أقل من ذلك، والمؤمن يبتلى على قدر إيمانه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا أيضا يجتمعون مع الكبير والصغير، الأئمة الأربعة استطاعوا أن يصنعوا جيلا جديدا، احتووا الجيل، طلابهم احتووا. ولذلك أول إمام من الأئمة الذي دفع منح من صحة التسمية مالية هو الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة تبنى عددا من طلابه وكان من أبرز طلابه الأربعة، وعراشنا بيوسف رحمه الله تعالى، محمد القاضي وأبو الحسن، كلهم كانوا من كبار طلاب الإمام أبي حنيفة، وهو الذي كان يدفع لكل واحد 100 درهم بشرط أن يفرغ العلم وأن يتعلم، ويقول خذها وإذا انتهت فعد إلي مرة أخرى. أبو حنيفة بدأ في طلب علمه، بدأ قبل العلم بياع يبيع ويشتري في دكان، حتى رآه الشعبي وقال إني أرى فيك ذكاء متوقدا وحدة في العطاء، فإني أنصحك أن تجمع أو تأخذ ما ينفعك في دينك وفي دنياك، يعني اجمع على ما عندك من معرفتك في البيع والشراء ما يزيدك نفعا. قال مثل ماذا؟ قال عليك بالعلم الشرعي. وذهب أبو حنيفة يقول وقعت كلماته في نفس موقعها، وذهب يبحث يعني كيف يطلب العلم، حتى أنه بدأ يسأل مش رأيكم أبدأ في التفسير، هل علم التفسير أفضل أو علم الحديث أو في الفقه أو في الشعر حتى، وكان يسأل حتى إلى درجة يسأل أبي حماد عن ماذا يدخل في أي العلوم يبدأ، حتى وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يقف على الفقه. وبالفعل تمخض الإمام رحمه الله تعالى من عطائه وطلبه وتعلم العلم، وبدأ على أيديه طلاب عدة وتعلموا على يد ذلك الإمام المبارك، وأصبح الإمام أبي يوسف قاضي القضاة، هو أحد طلاب ومدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة من لطائفه يقال أن أبي يوسف لما كان يجلس في مرة في حلقة الإمام أبي حنيفة كان كأنه اعتد بنفسه، يعني يرى أنه يستحق أن يكون له حلقة مستقلة، فجلس في نفس المسجد يعلم الناس، واجتمع حوله مجموعة. والإمام أبو حنيفة قد كون، أستطيع أن أسميها اليوم، مجمع فقهي، يعني كان عنده 30 من أهل العلم من الفقهاء أو أكثر من ذلك يستشير في بعض النوازل، وصلبته كانت تسمى عند العلماء والفقهاء بالنازلة، وكان يجتمعون ويأخذ بآرائه. ولذلك يجتمع الإمام رحمه الله تعالى أبي حنيفة فيسألهم، وعلى ما يتفقون عليه يخرج قولا واحدا في تلك المسألة. فأبو حنيفة لما خرج بيوسف من حلقته واعتد بنفسه، أرسل له أحد الجالسين، قال اذهب إليه واسأله عن مسألة، اسأله عن رجل خياط، لأن يوسف كان خياط، قل له رجل جاء للخياط بثوب وطلب منه أن يقصر ذلك الثوب، ثم وضع الثوب عنده فوعده من اليوم التالي، يعني يجي اليوم الثاني يأخذ ثوبه. فجاء الرجل ثم قال تعال اليوم الذي يليه، ثم ذهب. لما جاء المرة الثالثة قال أين ثوبي؟ قال ليس لك ثوبا عندك، يعني جحد الرجل. يقول فلما جحده أتى اليوم الذي بعده فوجد الثوب معلقا عند باب الخياط يبيعه، معروض البيع. يقول فلما قال له هذا ثوبي أعطني إياه، يقول اعترف الرجل وقال هو ثوبك خذ. أبو حنيفة يقول اسأله هل يعطيه الأجرة ولا ما يعطيه، يعني هل الخيار يستحق الأجرة ولا ما يستحقها؟ إن قال لك يستحق الأجرة فقل أخطأت، وإن قال ما يستحقها قل أخطأت. يقول فذهب إليه وقال له المسألة، قال عندي مسألة، فأرد عليه مسألته. فقال الإمام مالك، عفوا الإمام أبي يوسف، قال يستحق الأجرة، قال له السائل أخطأت. فنظر قليلا قال لا يستحقها، قال أخطأت. فقال لي انتظر أنا سأسأل أبو حنيفة في المسجد. يقول فذهب إلى أبي حنيفة فقال له المسألة، قال تسأل عن مسألة الخياط؟ قال نعم. قال إن كان الخياط قد بيت النية قبل أن يقصر الثوب على أن يخفيه فلا يستحق الأجرة، وإن كانت النية جاءت بعد ما قصر فيستحق الأجرة. ثم قال الإمام أبو حنيفة كلمة هي درس الحقيقة، مدرسة، قال من ظن أنه يستطيع أن يعتد بنفسه من دون إخوانه فذاك مخطئ. هذه القضية، العبرة أن يكون هناك نوع من قضية الاحتواء الذي استطاع أولئك الأئمة. الإمام مالك لما طلب، الإمام الشافعي ترى تعلم على يد الإمام مالك شبعة بواسطة، الإمام الشافعي ذهبت أمه، وتعرفون قصة الإمام الشافعي ولد في غزة ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وقيل عمره سنتين توفي، وجاء الإمام رحمه الله تعالى وأمه كانت تقول له إني أسأل الله أن يجمع بك شتات هذه الأمة. وهذا هو الاندماج الذي نريده، هذا هو الاحتواء، يعني فقه الأمة وفكر الأمة من بداياتها هي تريد ذلك. وبالمناسبة الأمهات والمرأة لها دور كبير في تأسيس أمثال هذه المدارس وهؤلاء الرجال أصحابها، ولعل الوقت يسعنا أن نذكر شيئا من ذلك. فالإمام الشافعي ذهبت أمه إلى والي مكة، كتب له شفاعة إلى والي المدينة أن اقبل الشافعي يشفع له عند من عندك لمالك ابن أنس أن يقبل أحد طلابه. الإمام الشافعي كان وقته ذاك الوقت صغير، عمره لم يتجاوز 17 سنة، وقد أخذ علم أهل اليمن وعلم أهل مصر. قالت له أمه لما عرض عليها أن يدرس في المسجد الحرام، قالت لا تدرس حتى تأخذ فقه الإمام مالك وهذا من فقهها، وقالت له احفظ الموطأ. يقول هو عن نفسه محمد بن إدريس، والله ما كنت أمتلك أو أقتني الموطأ، فأخذت من أحد الطلاب استعرته لتسعة ليال فقط وحفظت الموطأ كله. يقول فذهبت، ولما ذهبنا إلى الوالي في مكة أعطيته الشفاعة، فقال لي ما وجدت أو ما طلبت أن أشفع لك إلا عند مالك، مالك لا يقبل لا شفاعات ولا يمكن أن يتنازل عن مبدأ عنده. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه الوالي ومع محمد الشافعي ابن إدريس صغيرا، ومع بعض حاشيته. طرقوا الباب وخرجت الجارية، قال وين مالك؟ قالت موجود. فاستأذنه الوالي أنني أريده، فخرجت بعد فترة قالت إن الوالي أن مالك يقول إن كنت أتيت لمسألة فقه أو مسألة أو علم فالموعد المسجد، وإن كنت تريد أمرا خاصا فخذ كما قال لهارون موعدا غير ذلك. هنا ألح الإمام الشافعي صغير، فجلس يترجاه أن يخبرها أن معه رسالة من والي مكة، يعني الأمر هام. ودخلت عليه مرة أخرى، يقول محمد الشافعي فخرجت علينا معها كرسي قواعده من حديد فوضعته، ثم خرج مالك والله إني رأيت الوالي يتراجع ويبتعد من هيبة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ثم اقترب الإمام مالك وجلس على كرسيه. الإمام مالك لما جلس يقول مد له الوالي الكتاب، فأخذ الكتاب فقرأ ثم رماه، قال لا شفعة عندنا في دين الله. فلما رماه الشافعي يقول أنا المقصود وأنا صاحب الحاجة مو بالوالي، فرفعت كتابي الكتاب فقلت يا إمام أتأذن لي؟ قال من أنت؟ قال أنا محمد ابن إدريس الشافعي. فحدثتم عن نفسي، حدث عن ولادته وأنه ولد يتيما وأنه تعلم اللغة العربية في مكة وأنه كذلك تعلم علم التفسير والحديث. ثم قال وإنني حفظت الموطأ الذي كتبته. إن استوقف مالك فقال تحفظه؟ قال احفظه أكثر منك، يعني من ثقته في نفسه ومن رغبته أيضا على أن يلفت أنظار الإمام مالك. ثم سأل على الإمام مالك رحمه الله تعالى عن القرآن. الإمام الشافعي من حاجته للوقت، طبعا الإمام الشافعي الإمام أحمد كان فقيرين بخلاف الإمام أبي حنيفة والإمام مالك كانوا أغنياء. الإمام الشافعي يقول والله من شدة حاجتنا كنت أنتظر الورق، يتصدقون الناس عليه بالورق حتى يكتب عليه، ويذهب عند بيت الوالي إذا أخرجوا بعض الأوراق القديمة التي عندهم التي لا يريدونها يقول أخذ ما تبقى منها وأكتب فيها. حتى أن أمه لما عجزت عن شراء ما يحتاجه من الورق والمحبر وغيرها يقول كانت تذهب إلى عند أولئك الذين يذبحون أو ينحرون الإبل، وإذا نحروها وأخرجوا لحمها وضعوا العظم وتركوه، فيأخذ العظام فينشرها ثم يكتب على كتف العظم ويكتب عليه ما كان يحتاجه من العلم رحمه الله تعالى. في هذه اللحظة قرأ على الإمام مالك يقول قال اقرأ، يقول فقرأت عليه من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام، يقول فحبرتها ورتلتها ثم قال حسبك، ثم قال اقرأ لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط في سورة الأعراف، يقول فقرأتها ورتلتها وحبرتها. قال فرأيت عينه تدمع الإمام مالك من جمال صوته، يقول واختار لي أربعة مواضع غير تلك الموضعين، يقول ثم قال تحفظ الموضع؟ قلت نعم، يقول فبدأ يسألني في ستة مواضع حتى بهر الإمام مالك بهذا الرجل، يقول فقال لي قبلتك أن تكون في مدرستي أو في مجلسي؟ قال الإمام مالك له مقولة مشهورة، قال وإني لأرجو الله أن تكون أحد علماء هذه الأمة. وهذا من فراسة الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أولئك الأئمة كانوا حقيقة مثالا في قضية احتواء الناس وكسب الآخرين كلهم، وبالتالي تجدون مذاهبهم إلى اليوم تدرس بل وصنفت ودونت فيها المصنفات والمدونات والمطولات والمختصرات على ما كانوا عليه أولئك الأئمة في أقوالهم وفي آرائهم وفي اختياراتهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أيضا استطاع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنا أقول كيف استطاعوا هؤلاء العلماء أن يبقوا فترة من الزمن وهم في عطاء متوقد ومتجدد؟ يعني الآن العالم إذا جلس لطلابه يحضر الطلاب عنده في فترة من الزمن فيعرفون أنفسه ويأخذون ويتلقون عنه العلم، لكن ربما أن يتجدد ذلك العالم أو ذلك الشخص قد يصعب في فترة يعني تطول أحيانا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد كان يدرس الناس 10 سنوات في العراق، يقولون كان يحضر له أكثر من 5,000 شخصا يستمعون الى الامام احمد رحمه الله تعالى، وكانوا يتناقلون الصوت، يعني يحدث بعضهم بعضا حتى يصل الصوت الى اخر المسجد. وقيل ان الذين كانوا يكتبون يتجاوزون 500، لكنهم يريدون بركه المجلس وبركه مجالس اهل العلم. الامام مالك رحمه الله تعالى يموت عمره 78 سنه تقريبا، وتبقى حلقه وحلقته في المسجد النبوي 60 عاما بعد موته. اي اثر ابقوا هؤلاء العلماء حتى اصبحت مدارسهم الى اليوم مدارس هي الام، ومدارس تقصد، ومدارس يعرفها القاصي والداني. يولد الامام ابو حنيفه في سنه 80 للهجره، ويموت الامام احمد في سنه 241 هجريه. كل هذه الحقبه، هذه البذره، كانت عطاء في المدارس العظيمه والمدارس الكبيره، المدارس التي هم ربوا الناس عليها وقعدوا لهم تلك القواعد التي تركوها للناس، وعلموا الناس ماذا يفعلون بعدهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، إن أولئك الأئمة اجتمعوا في أشياء كثيرة، ومن أهم ذلك أنهم كانوا لا يرون لأنفسهم العصمة. اليوم بعض الذين يتبعون هذه المذاهب أو هذه المدارس قالوا ما لم يقل به الأئمة رحمهم الله تعالى مجتمعين كلهم. فالأئمة رحمهم الله هم بشر، يصيبون ويخطئون، وأيضا يأكلون ويشربون وينامون وهم قد ماتوا بشر، ولذلك لا يعتدون بآرائهم علما أنهم علماء الأمة والعصر، بل كان في وقتهم من هو في علمهم ومن هو أعلم منهم، لكن الله تبارك وتعالى اصطفاهم سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. وكان ولا يزال ذكرهم إلى هذا اليوم رحمهم الله تعالى ذكرا وافيا وواضحا. دور المرأة التي استطاعت أن تربي مثل هؤلاء دور واضح في تربية الأئمة كلهم. الإمام أبو حنيفة أمه كانت تعلمه العلم وتدرسه إياه، يعني كانت تحثه على طلب العلم، وكانت تحرص على ذلك، وكانت تسأله في بعض المسائل. أنها سألت مرة عن يمين أقسمت أو حلفت مرة من المرات، فلما سألت الإمام أبو حنيفة فأجابها رفضت أن تقبل إجابته، وقالت له لا أريد الإجابة منك، يعني كأنها ترى الوالد أحيانا أو الوالدة، وإن كبر ابنهم على علم ربما يرونه لا يزال صغير. فقالت لا أريد أن أخذ منك فتوى، أرسلني إلى فلان رجل يقال له القاص، كان رجلا واعظا ولم يكن عالما، وقالت إني أقبل منه، أخذ الفتوى منه ولا أخذها منه. ما قال أبو حنيفة يعني بالعامية أنا الولد ولا تصغرني أمامه، لكنه تقبل، فكتب رسالة إلى هذا القاص وقال له إذا أتيتك مع أمي وسألتك عن كذا أفتها بكذا وكذا وكذا، أعطاها الإجابة، لكن أريد أن أبرها وأريد كذلك أن لا أعتد أمامها برأيي. فذهبت وإياه، فلما دخل عليه قالت له إني أسأله، قال أم أبو حنيفة تسألني أنا يعني المفتي في بيتك وتأتيني إلي؟ فقال أجبها، فأجابها بما كتب أبو حنيفة، وكانت هي قد سمعت الإجابة من أبي حنيفة من والدها، فلما سمعتها من هذا القاص قالت نعم هذه الإجابة ليست إجابتك، يعني هذا الكلام هو كلام. وكانوا يحترمون هذا. الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي حرك بل غير مساره لطلب العلم أمة. الإمام مالك بداية حياته ماذا كان يحب؟ كان صغيرا كان يحب الطبل، حتى استطاعت أمه أن تكون سببا في تغير تلك الاتجاه وذلك المسار، حتى أصبح إمام أهل دار الهجرة رحمه الله تعالى ومدرسة الأثر إلى اليوم، وستظل تعتز وتفتخر بهذا الإمام رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل كان فقيرا يتيما، وكانت أمه هي التي تعينه، حتى خرج رحمه الله تعالى من بغداد من العراق إلى اليمن إلى مكة يطلب العلم، ويطوف إلى هاتين البلدين وغيرهما لرغبة العلم وطلب العلم، حتى أصبح إماما للسنة والجماعة. أيضا دور المرأة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك رحمه الله تعالى من ضمن من تعلموا وقرأوا عليهم من مدارسهم، درسوا على عدد من النساء، نفيسة بنت الحسن بن علي، وكذلك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وغيرهم من النساء، أخذ عنهم الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى، ولم نحن نعتد بما نريد. الإمام مالك كانت ابنته تجلس خلف الستار وهو في المسجد، وكان إذا قرأ عليه الطلاب وأخطأ أحدهم فيما يقرأ صحت له رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أنه كان بيته خير وعلم. والإمام أحمد كذلك رحمه الله تعالى كانت أمه تحثه على مثل هذا. كل هذه المزايا التي جمعت الأئمة رحمهم الله تعالى حتى استطاعوا أن يكونوا سببا بعد الله سبحانه وتعالى في نشر هذا العلم وفي كسب الناس وفي تقعيد القواعد الفقهية التي إلى اليوم لا نزال نتفيأ ظلالها رحمهم الله تعالى. كانوا أيضا يعتنون حتى بمظهرهم. فالإمام مالك رحمه الله كان يلبس حلة قيمتها ب1500 درهم، وكان يتعطر ويتطيب، وكان الإمام أبو حنيفة نفس الشيء، وكانوا إذا جلسوا في مجالس الفقراء لا يعرفون أنهم أغنياء، بل قيل أنهم كان المال الذي عندهم لا يستطيعون أن يزكونه في آخر العام كناية على كثرة إنفاقهم وأعطائهم للفقراء. الإمام أحمد والشافعي على فقرهم إلا أن هيبتهم عند الملوك وعند السلاطين وعند العلماء كانت هيبة كبيرة، وقد ساق بعض طلاب شيئا من ذلك. لا يراجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا قال قولا أو أفتى بفتوى أو تحدث برأي هيبة رحمه الله تعالى في مجلسه. والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل في مسألة الثياب والزينة التي هي في حدود الجمال المحمود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، حينما قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال علي رضي الله عنه أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تخشعا فالله يعلم ما تجن وتكتم، الله يعلم ما في سريرتك، إذا صلحت سريرتك لا يضرنا مظهرك زان أم شاء، وإن كان التزين والتطيب والتجمل في حدود المباح وفي حدود ما أساغه الله وأباحه أمر يطلب، وهو أحد الأمور التي ربما يكون لها أثر حتى على السامعين والمتلقين. أختم أيها الأحبة الكرام أننا نقول أولئك أيضا تعلموا حتى بمن أصغر منهم وكانوا يستمعون ولا كانوا يبتعدون عن الحق، فإذا جاءهم من يذكرهم تذكروا، وإذا جاءهم من يسألهم في مسألة لا يعرفونها قالوا والله أعلم. ومسألة الإمام مالك الشهيرة المعروفة حينما سئل في 40 مسألة ولم يفتي إلا في 4 أو نحوها، وقال حدث الناس أن الإمام مالك يقول سئل في مسائل لا يعلمها قال الله أعلم، وقد قيل من قال الله أعلم فقد أفتى. ولذلك أبو حنيفة في أحد حجاته رحمه الله جلس بعد أداء نسكه يريد أن يحلق، فجلس عند الحلاق، وأول ما جلس قال أبو حنيفة للحلاق كم تريد، يعني كم أعطيك إذا حلقت رأسي؟ فقال الحلاق لأبي حنيفة ما يعرف أن الإمام أبو حنيفة قال لا مشارطة في النسك، يعني ما في مشارطة في كم تعطينه كما أخذ. فالتفت الإمام أبو حنيفة قال تهذل ليكتبها أنا سأدونها. يقول فجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام أبو حنيفة ثم لما جلس ساكت، فقال له الحلاق يا رجل هلل وكبر أتفي نسك، يعني استغل وقتك ما دمت تجلس الآن حتى تنتهي حلاقتك. فدون هذه رحمه الله تعالى أيضا. ثم جلس الإمام أبي حنيفة على غير القبلة وإن كانت ليست واجبا، فقال له الحلاق اجلس متجها للقبلة فأنت في نسك وفي عبادة. وقال له أيضا مسألتين أخريتين، يقول الإمام أبي حنيفة فاستفدت من الحلاق 5 مسائل وكتبها أو قالها الإمام مالك لطلابه ودونت من بعده رحمه الله تعالى نقلا عما استفاده من غيره رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة بهذا العلم وبهذه الحقيقة الروح التي خرجت جمعت بين الكتاب والسنة والأثر، وكذلك أخذت بذلك الرأي المبارك الذي كان يدور مع الدليل ويدور حوله ويجتهدوا رحمه الله تعالى، استطاعوا أن يؤسسوا لهذه المدارس الأربعة التي نراها اليوم ولله الحمد والمنة. أخيرا كانت عندهم مواهب. الإمام أحمد اشتهر عنه جمال خط يده، وكان إذا خط بيده خطا كان الناس يتناقلون ما يكتبه الإمام أحمد رحمه الله، كان خطه جميلا. الإمام الشافعي كان شاعرا وقد حفظنا بل له ديوان ينسب إليه رحمه الله تعالى، وشعره معنا الأستاذ الكريم الشاعر وغيره. فهو يحفظ شعره ويقال ويتغنى به اليوم في الخطب وفي مجالس العلم وفي غير ذلك. فهو الذي قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فكان يردد مثل هذا البيت، يقول: لولا أن يخشى أن يزدرين الناس أن أجمع مع العلم شعرا لكنت أشعر من لبيد من حرص رحمه الله تعالى. ولا زال له كلمات نسمعها اليوم أتهزأ بالدعاء وتزدريه، يعني من مقولات ومن شعر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيرها من الأشعار الكبيرة الكثيرة التي طوفت الأمة بها ولا زالت تحفظها وستظل إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، إن ذكر الأئمة في مثل هذا العرض السريع لا يوفيهم أبدا حقهم، بل والله هذا قصور في حق أولئك الأفدان والأئمة الكبار. لكن حسبنا من هذا الطرح السريع أنني أريد أن أقول أن أولئك الأئمة رغم تعدد مشاربهم واختلاف مدارسهم وكثرة في آرائهم واختلاف أصحابهم وطلابهم، إلا أنه كان يجمعهم جامع الإيمان والتقوى ونصرة الحق وحب السنة. وأيضا استطاعوا هم أن يقبلوا الناس ويقبلون عند الناس لما كان لهم من ميز تميزوا بها في طلبهم للعلم وقبولهم للآخرين، حتى ولو لم يقبلوا أفكارهم وآراءهم لكن قبلوهم بذواتهم، وهذا ما نفتقر إليه اليوم إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحم الأئمة الأربعة رحمة واسعة، ويرحم أئمة الهدى والحق والسنة والتوحيد أينما حلوا وكانوا، وأسأل الله أن يغفر لعلمائنا وأئمة الحق الذين نصروا هذا الدين ونقلوه نقيا زكيا إلى أن وصل إلينا كما تمنى الله تبارك وتعالى حفظ دينه في صدور أولئك الرجال. أسأل الله جلت قدرته أيضا أن يغفر لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله رحمة واسعة صاحب هذا المجلس وهذا المكان المبارك، وشكر الله لأبنائه وأحبابه وطلابه وأحبابه الذين أبقوا مثل هذا المجلس المبارك الذي أوصى رحمه الله تعالى ببقائه وإثرائه، فأشكرهم أيضا على استضافتي في هذا الجمع الكريم المبارك. وأنا أرى على يميني وعلى شمالي من طلبة العلم والفضلاء والشعراء والأدباء، والله ما جلست هذه الليلة على هذا الكرسي متوسطا هذا المجلس المبارك، وأنا أظن أنني أفضل الموجودين بل حتى أصغرهم، ما أنا إلا ناقل وما أنا إلا محب لكم. نحن اليوم في مجلس وفي ديوانية كما يقال، نأخذ حديثا نتجانبه بين بعضنا، فشيخنا رحمه الله تعالى في مجلسه كان مجلسا عامرا بالعلم والفقه والأدب والشعر والحوار والكلام النافع المباح في مثل هذا المكان المبارك. لعل هذا شيء مما كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى، إن كان من تقصير وأخلال فذلك يعود لنفسي المقصرة المقلة وبضاعة المزجاة وللشيطان، وإن كان من توفيق وصواب ومثل مبارك فذلك من الله جل في علاه، فاقبلوا الصحيحة مني واعفوا عن الخطأ والتقصير ونبهوني وقوموني. بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله، أكرر لكم شكري. أسأل الله أن يفيض علينا هذه الساعة من رحماته الشيء الكثير الذي يرفع به همنا ويزيل به غمنا ويقضي به ديوننا ويصلح به حالنا وحال أمتنا ويجمع به كلمتنا، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.